السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وقد ذكر مسلم رحمه الله تعالى مقدمة أو سببا لهذا الحديث أو لهذا النقل من أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فقال أن فروى مسلم بإسناده إلى طارق بن شهاب أنه قال: أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة، يعني صلاة العيد، أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال له: الصلاة قبل الخطبة. فقال مروان: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: أما هذا، يعني هذا الرجل الذي بين الوجه الصحيح، قال: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث فيه فوائد عديدة، من أولها أنه صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا، فعلق الأمر بماذا؟ بالرؤية. والغالب على المنكر أنه يرى، وقد يكون هناك منكر يسمع، وقد يكون هناك منكر يعلم به. فالمقصود من هذا الحديث أنه إذا علم الإنسان عن هذا المنكر فإنه يبادر بإنكاره، وليس المقصود من هذا أنه يفتش عن أماكن المنكرات أو أن يبحث في البيوت حتى يعرف ها هنا منكر أم ليس ها هنا منكر حتى ينكر، لا، وإنما مجرد بلوغ الخبر له ويتأكد من صحته وأنه خبر صحيح، هنا قد بلغه المنكر وكان بمنزلة من رأى. قال: من رأى منكم منكرا، والمنكر كل ما علم بالشرع أنه حرام، وللعلماء رحمة الله تعالى عليهم تفاصيل كثيرة في حده وتعريفه وما إلى ذلك، ويهمنا في هذا المجلس المختصر أن نبين يعني أقوى الأقوال أو أقرب الأقوال، وهو أنه الأمر ماذا؟ الأمر المحرم. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره. هذا أمر ولا لا؟ هذا أمر. إذن الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الوجوب، وقد قال العلماء رحمة الله تعالى عليهم أن إنكار المنكر فرض كفاية، إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين، مثل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هنا رضي الله عنه لم يقل شيئا، وإنما أنكر هذا الرجل وبين الوجه الصواب، فقال أبو سعيد رضي الله عنه: أما هذا فقد قضى ما عليه. ولذلك ذكر العلماء أن إنكار المنكر هو من باب ماذا؟ من باب الكفايات التي إن قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. قال: فليغيره بيده. إذن المقصود تغيير المنكر وإزالة المنكر، هذا هو معنى الحديث. قال: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. ما استطاع الإنسان يغيره بيده أو لم يكن له سلطة على هذا المنكر فيغيره بيده، فإنه حينئذ ينتقل إلى المرحلة التالية، وهي تغيير المنكر بماذا؟ باللسان، أن يقول أن هذا منكر، أن يبين أن هذا حرام. وليس المقصود من هذا أن يبالغ الإنسان في يعني في الشدة في إنكار المنكر، وإنما المقصود هي هداية هذا الإنسان الذي قد وقع في المنكر، المقصود هدايته والنظر إليه بعين الرأفة والرحمة. ومن لطائف ما جاء في التاريخ أن رجلا دخل على أحد الخلفاء فقال له: إني قائل لك قولا فمشدد عليك، يريد يعتذر أنه سيشدد عليك لأجل أمر يريد أن ينكره. فقال له هذا الخليفة: يا هذا، قد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني فقال فقولا له قولا لينا، خير منك يقصد موسى عليه السلام، وإلى من هو شر مني يقصد فرعون، قال فقال له فقولا له قولا لينا، قال فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ما استطاع أن ينكر بلسانه فحينئذ ينكر بقلبه بأن يحتقر هذا المنكر ويبغضه في نفسه، ويتعاهد الإنسان هذه النية لأنها مهمة، لأن بعض الناس الذي لا ينكر بقلبه قد يمر اليوم بهذا المنكر وغدا وبعد غد وهكذا مع الأيام حتى يصبح هذا المنكر عنده ماذا؟ يصبح عنده شيئا عاديا، ها؟ يصبح عنده شيئا عاديا يعتاد عليه، فيمرن الإنسان نفسه على هذا الأمر، وأن ينكر هذا المنكر بقلبه وأن يبغضه أيضا بقلبه حتى لا يستسيغ هذا المنكر. قد يأتي بعض الناس ويقول هذا المنكر ليس بواجب إنكاره، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يورد هذا بعض الناس، والجواب أن يقال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد أن تقوموا بما وجب عليكم من الإنكار، فإن أنكرتم وبينتم ونصحتم وأرشدتم فلم يعمل بما قلتم حينها لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقد يأتي بعض الناس ويقول إذن الإنكار يعني أو إنكار المنكر واجب، لكن هذا ليس في كل أمر، بل هناك بعض المنكرات التي يوجد فيها خلاف، يوجد فيها خلاف، ولا حرج من أن لا ننكر بعض المسائل الخلافية، أو كما يقول بعضهم لا إنكار في مسائل الخلاف. وقد انتقد هذه المقولة ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره، فذكروا أنه ليس كل خلاف لا ينكر، وإنما هناك خلاف سائغ والأمر فيه قريب والأدلة فيه المتعارضة التي ظاهرها التعارض كثيرة، ها؟ ويعني مثل هذه المسائل لا ينكر فيها الإنسان على المنكر إذا علم أنه قد أخذ بهذا القول بناء على اجتهاد أو بناء على فتوى أو بناء على اتباع من يثق بدينه وعلمه. أما المسائل التي يكون الخلاف فيها ضعيفا فينكر فيها، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان ينكر على من يلعب بالشطرنج مثلا، وجد فيه من يخالف بهذه المسألة. كان الإمام أحمد رحمه الله ينكر على من لا يتم صلاته، ويوجد أيضا من خالف في هذه المسألة. ولذلك يعني حتى هذه المسألة وهي مسألة مثلا تقديم الخطبة على الصلاة في العيد، هذه قد يأتي بعض الناس ويقول أن هذا من الخلاف السائغ، نقول قد مدح أبو سعيد الخدري رضي الله عنه من مدح في هذه من أنكر في مثل هذه المسألة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونختم بهذا، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، وأشار بيده إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا حديث عظيم، ابن حجر الهيتمي رحمه الله يقول من تأمل هذا الحديث وجد أنه يحتوي على أحكام الإسلام بمنطوقه ومفهومه، فهو حديث عظيم. والحقيقة لا يكفي في مثل هذا الحديث هذا المجلس المختصر، ولكن نذكر ما يتيسر بإذن الله. قال صلى الله عليه وسلم في أوله، وقد جاء ذكر بعضهم سببا لهذا الحديث، فقد جاء أن سويد بن حنظلة قال ذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له، فأحجم القوم عن أن يحلفوا لهم، فحلفت لهم أنهم أخي فأخلوا سبيله. فقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، ذكروا أن هذا من أسباب ورود هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، لا تحاسدوا. ابن تيمية رحمه الله يقول ما خلا جسد من حسد ولكن التقي يخفيه واللئيم يبديه. الممنوع هو أن تظهر آثار الحسد على الحاسد بأن يعمل ما من شأنه من أن يضع من مكانة هذا الإنسان، أو من أن يحرمه شيء من ماله، أو أن يحرمه شيء من وجاهته، أو أن يسيء إليه وإلى سمعته وما إلى ذلك. هذا هو الممنوع، وهو تمني زوال النعمة عن الغير. أما إذا لم يكن في الأمر تمني لزوال النعمة عن الغير، وإنما فقط أتمنى أن أكون مثله، فهذه يسمونها ماذا؟ يسمونها غبطة وليست بحسد. قال لا تحاسدوا، وأصلها تتحاسدوا، لكن حذفت التاء الأخرى كما يقول أهل اللغة من باب التخفيف. قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا. والنجش هو أن يزيد الإنسان في السلعة، أن يزيد في السلعة من لا يرغب بشرائها. هذا والله ينتشر خاصة الآن في وسائل التواصل، يأتي فلان من الناس وبعض المواقع التي تبيع وما إلى ذلك، يأتي فلان يعرض سلعة له ويقول لفلان سمها بكذا، اعرض علي مبلغ كذا مثلا 500 ريال، وهي تساوي مثلا 200 ريال، يعرض 500 حتى لا ينزل أحد عن هذا المبلغ، وكل من يسأله يقول والله أنا أعطيت بها 500، فلان سامها 500 ريال مثلا. هذا هو النجش، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. قال ولا تناجشوا ولا تباغضوا، يعني المقصود لا تباغضوا من غير سبب شرعي، من غير سبب شرعي، لأن من الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال ولا تباغضوا ولا تدابروا، وهذا يبين معنى التباغض، لأن الإنسان قد يكون إذا حصل بينه وبين آخر شيء من البغض والكراهة والخلاف وما إلى ذلك، إذا التقوا كل يعطي الآخر ماذا؟ دبره، كل يدبر عن الآخر. قال ولا تدبروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. فلان جالس عند بائع اشترى منه سلعة من السلع ب1000 ريال، فآتي إليه وأقول للمشتري أقول أنا أبيعك السلعة، طبعا في وقت خيار المجلس يقولون أو في وقت أيضا خيار الشرط، أقول أنا أبيعك هذه السلعة ب800 ريال، هذا ألا يعني يتسبب بحصول الخلاف والنزاع والشقاق بين الناس؟ لذلك نهى عنه صلى الله عليه وسلم. قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. هذا يبين المراد من منع هذه الأشياء السابقة. قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يظلمه. الآن يا إخواني الشوكاني رحمه الله له عبارة عجيبة لما ذكر أصناف الظلم. هناك صنف من الظلم يظلم، قد يظلم فلان الآخر في دمه، وقد يظلمه في ماله، وقد يظلمه في عرضه. يقول الشوكاني رحمه الله وما أكثر الظلم في الأعراض بالنسبة إلى الظلم في الدماء والأموال. فالظلم في الدماء والأموال أقل بقليل من الظلم في الأعراض. الظلم في الأعراض كثير، حتى قال رحمه الله وإذا تأملت الأمر وجدت أن الذي يظلم الناس في دمائهم مثلا أو في أموالهم قد يكون له شيء من المصلحة في هذا، أظلم فلان في ماله حتى أخذ شيء من ماله، أظلم فلان في دمه حتى أخذ مثلا مصلحة من خلف هذا، لكن ماذا يستفيد الذي يظلم الناس في أعراضه؟ هذا ليس له مصلحة، هذا ليس له إلا الإثم المجرد، نسأل الله السلامة والعافية. والظلم شأنه عظيم، ومما ذكره بعض أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم قالوا قال خافوا من ظلم من لا ينتصر من ظلمه إلا بدمع عينيه. انتبه، احذر أن يدعو عليك فلان، احذر أن يدعو عليك فلان لأنك ظلمته، إما أخذت شيء من ماله وإما أن تكون ظلمته في شيء من أمور دنياه. احذر من هذا، احذر من هذا أشد الحذر. قال المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله في موضع ينبغي عليه ماذا؟ أن ينصره فيه، ولا يخذله ولا يكذبه، لا يكذب عليه أيضا، ولا يحقره، لا يزدريه ويحتقره. ثم قال صلى الله عليه وسلم، قال التقوى هاهنا، ويشير بيده إلى صدره 3 مرات. فعلا التقوى في القلب، لكن تظهر آثارها في ماذا؟ تظهر آثارها في الجوارح. بعض الناس تقول يا أخي انتبه، الأمر الفلاني حرام، الأمر الفلاني لا يجوز، افعل كذا أو لا تفعل كذا، ها؟ يقولك يا أخي التقوى هاهنا وانتهى الموضوع. في مصنف عبد الرزاق رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أورد عليه هذه الآية، يعني أورد عليه من يحاول أن يهون من شأن شرب الخمر، أورد عليه قول الله جل وعلا لا جناح نعم على الذين آمنوا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخطأت التأويل، قال أخطأت التأويل، فإنك إن اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك، إن اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك. لا تقول التقوى ها هنا وأنت أعمالك كلها تنادي بأن التقوى في جانب وأنت في جانب آخر، وإنما تتقي الله عز وجل في قلبك، وتظهر آثار هذه التقوى أيضا في جوارحك. قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يكفيه من الشر هذا الاحتقار وهذا الازدراء لأخيه المسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، سواء كان ذلك في نفسه أو في سلفه أو في من يلزمه كأهله وزوجته وأولاده وما شابه ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم موفقين مسددين معانين أينما كنا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.